الغسل ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60. والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت مبتدأة والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلسة، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوزت ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. بالبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: واللبث في المسجد، يعني أن المرأة الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم رحمهم الله أن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فقال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقد ورد تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، المراد بذلك موضع الصلاة المسجد. فالجنب ممنوع من قربان أو من اللبث في المسجد إلا على سبيل العبور، يعني أن يدخل المسجد لحاجة ثم بعد ذلك يخرج ولا يمكث. قالوا: وكذلك أيضا الحائض تلحق بالجنوب، فالحائض يجوز لها أن تدخل المسجد لحاجة ثم بعد ذلك تخرج ولا تمكث. أما المكث فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة، أن المراد بذلك موضع الصلاة. وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقالوا إن المراد بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، المراد بذلك المسافر إذا أجنب ولم يجد الماء فإنه يتيمم. الدير الثاني الذي استدل به جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن الحائض ممنوعة من المسجد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وعائشة في حجرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. والخمرة موضع شيء يعمل من الخوص، يكون مكانا للسجود، يوضع يسجد عليه الإنسان في الصلاة على قدر الوجه، شيء معمول من الخوص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فإن عائشة رضي الله عنها ستدخل يدها في المسجد مناولة للنبي صلى الله عليه وسلم الخمرة، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك والتي ستدخل يدخل إنما هي اليد، إنما هي اليد. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ناوية الخمرة قالت إني حائض، هذا دليل على أن الحائض ممنوعة من المسجد، ولهذا اعتذرت بأنها حائض. وأيضا استدلوا أيضا ما ورد بسند جيد أن المعتكفات كن إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد. وأيضا مما يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها افعلي لما حاضت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله منعت الحائض من الطواف بالبيت ليس لأنها محدثة، ولكن لأن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، ممنوعة من اللبث في المسجد. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا بهذه الأدلة. الرأي الثاني رأي الظاهرية، قالوا بأن الحائض ليست ممنوعة من المسجد، فلها أن تدخل المسجد ولها أن تلبث فيه. واستدلوا بالعمومات، استدلوا بالعمومات مثل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا يشمل حتى الحائض، فالحائض لها أن تدخل المسجد. واستدلوا أيضا ما ثبت في الصحيح من قصة الوليدة التي كانت ساكنة في المسجد، فقالوا كون هذه المرأة ساكنة في المسجد والمرأة يعتريها الحيض هذا يدل على أن الحائضة ليست ممنوعة من المسجد. وقد أجاب جمهور أهل العلم رحمه الله عن قصة الوليدة كما ثبت في صحيح البخاري وغيره ومكثها في المسجد أن هذه الوليدة إنما جاز لها أن تدخل المسجد وهي حائض وأن تمكث فيه وهي حائض للضرورة، لأنه لا مكان لها إلا المسجد. وجواب آخر قالوا لعلها إذا كان في وقت الحيض تخرج من المسجد، أو لعلها بلغت سن الإياس بحيث انقطع عنها دم الحيض إلى آخره. وعلى هذا نقول الأحوط للمرأة ألا تدخل المسجد، الأحوط للمرأة الحائض إذا كانت حائضا ألا تدخل المسجد للبث فيه. أما دخولها لحاجة ثم بعد ذلك تخرج من المسجد فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله والوطأ في الفرج، يعني إذا كانت المرأة حائضا فإنه يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج، والمراد بذلك تغيب الحشفة فما فوق، هذا محرم ولا يجوز. ودليل ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا بما ثبت من حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالوطء في الفرج هذا محرم ولا يجوز. ولو أن الإنسان وطأ زوجته وهي حائض فإنه يأثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وتجب عليه الكفارة، يجب عليه أن يخرج كفارة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا قال به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يجب عليه أن يخرج كفارة، والكفارة هذه دينار أو نصف دينار على التخيير، يعني يخرج كفارة دينار أو نصف دينار على التخيير، ووزن الدينار 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع من الذهب. فإذا كان الغرام مثلا اليوم الغرام يساوي 30 ريال اليوم، فأربعة غرامات كم تساوي؟ ها 120 وربع الغرام يعني ثمن وهذا كم يساوي؟ يعني أربعة غرامات وربع الغرام، الغرام قلنا 30 ريال، ربع الغرام كم يساوي؟ 7 ريال تقريبا، يعني يجب عليها أن يخرج كفارة 127 ريال يعطيها المساكين أو نصفها على التخيير، لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي يطأ زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قوله بدينار أو بنصف دينار، بعض أهل العلم قال بأنه على سبيل التخيير، إن شاء أخرج دينارا وإن شاء أخرج نصف دينار، وبعض أهل العلم قال بأنه إن وطئ في أول حيض فإنه يخرج دينارا كاملا، وإن وطئ في نهاية الحيض فإنه يخرج نصف دينار. وقال بعض العلماء إن وطئ في الدم الأحمر يخرج دينارا كاملا، وإن وطئ في الصفرة أو الكدرة فإنه يخرج نصف دينار. وظاهر الأثر، ظاهر الأثر أنه مخير مطلقا، يعني يخرج دينارا أو نصف دينار. قال وسنة الطلاق، سنة الطلاق يعني أن الذي يطلق زوجته وهي حائض فهذا خلاف السنة، طلاقه يسمى طلاق بدعي، طلاق بدعي. واعلم، اعلم أن طلاق السنة، أن الطلاق لا يكون طلاق سنة إلا إذا جمع 4 صفات، يعني إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته فعليه أن يتقيد بهذه الصفات 4. الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة فقط ولا يزيد على ذلك، لا يقول أنت طالق أنت طالق إلى آخره، أو أنت طالق 3، أو أنت طالق طلقتين إلى آخره، هذا كله طلاق بدعة حرام، لا يجوز، لا يجوز. السنة أن تطلق طلقة واحدة فقط، هذه الطلقة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون ذلك في طهر، ما يكون ذلك في حال حيض، فإن كان الطلاق في حال حيض فإن هذا طلاق بدعة أيضا لا يجوز، محرم. الصفة الثالثة أن يكون هذا الطهر لم يجامع فيه الزوج، بمعنى أن المرأة طهرت من عادتها من حيضها، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يطلق يوقع الطلقة قبل أن يجامع، فلو أنه مثلا مضى عليه الحيض وطهرت من حيضتها ثم بعد ذلك جامعها وأراد أن يطلق، نقول لا يجوز لك أن تطلق في هذا الطهر الذي جامعتها فيه، بل انتظر حتى تحيض، فإذا طهرت من حيضتها طلقها قبل أن تمسها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما طلق قال ليطلقها طاهرا أو حاملا، وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع. الصفة الثالثة أن تتركها ما تلحقها طلقة أخرى حتى تنتهي عدتها، فأن تطلقها طلقة واحدة ثم بعد ذلك تتركها حتى تنتهي عدتها ولا تلحقها طلقة أخرى في العدة، فإن الحقتها طلقة أخرى في العدة فهذا طلاق بدعي، فأصبح طلاق السنة، طلاق السنة لا بد له من هذه الصفات 4، أن تكون طلقة واحدة، وأن تكون في طهر، وأن يكون هذا الطهر لم يحصل فيه جماع، وأن تتركها حتى تنتهي عدتها. وعلى هذا إذا طلق الإنسان، إذا طلق الإنسان في حال الحيض فإن هذا طلاق بدعة وهذا محرم، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق زوجته تغيظ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تغيظ في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع زوجته. فالطلاق في حال الحيض هذا محرم ولا يجوز خلاف السنة. قال وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر أيضا. إذا حاضت المرأة فإن عدتها تكون بالحيض قبل أن تحيض إذا طلقت، أو إذا حاضت وكبرت وأيست فإن عدتها تكون بالأشهر. ودليل ذلك قول الله عز وجل: واللائي يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن نعم قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالمرأة إذا كانت تحيض ثم بعد ذلك وقع عليها طلاق فإن عدتها ثلاث حيض. إذا كانت لا تحيض لصغر حتى الآن لم يأتيها دم الحيض، أو أنها كبرت وانقطع عنها دم الحيض، فإن عدتها ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالتي لم تحض لصغر أو أيست من الحيض بكبر فإن عدتها ثلاثة أشهر. أما التي تحيض فإنه لا بد أن تمضي عليها ثلاث حيض. وهذه أيضا مسألة يغلط فيها كثير من الناس. بعض الناس يظن أن العدة دائما هي ثلاثة أشهر، وهذا خطأ. لا، العدة إذا كانت تحيض ثلاث حيض، إلا إذا كانت متوفى عنها زوجها. إذا كانت متوفى عنها زوجها فعدتها دائما أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. أما بالنسبة لغير المتوفى عنها التي طلقها زوجها فنقول إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض. إذا كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو مرض انقطع عنها الدم لمرض، مثلا استؤصل رحمها، هذه لا تحيض، هذه نقول بأن عدتها ثلاثة أشهر. الحامل لا فرق في حال حياة وفي حال موت، الحامل عدتها وضع الحمل. كما أن أيضا كثيرا من الناس يخطئ في الطلاق، فتجد أنه يطلق لغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطلاق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخير، كل الخير. إذا طلق الإنسان طلقة واحدة وطلق في غير الحائض وهو لم يجامع إلى آخره، هذا اتباع السنة هذا هو الذي فيه الخير. فتجد بعض الناس يخالف ويطلق طلاق بدعة، يطلق ثلاث طلقات ثم يوقع عليه الطلاق هذا، فتجد أنه يندم يريد أن يراجع وقد لا يتمكن من المراجعة إلى آخره. فالسنة الإنسان أن ينتبه لهذه الصفات الأربع. قال: ويوجب الغسل، يعني الحيض يوجب الغسل، من موجبات الغسل خروج دم الحيض. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. والمراد بذلك انقطاع الدم. فإذا تطهرن، والمراد به هنا الغسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما استحيضت: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا يدل على أن الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال: والبلوغ، إذا حاضت الجارية فإنها بلغت ويجب تجب عليها التكاليف الشرعية، تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام وغير ذلك من التكاليف الشرعية، ولو لم تبلغ 13 ولو لم تبلغ 15 إلى آخره. فقد تحيض البنت لثنتي عشرة سنة وقد تحيض لإحدى عشرة سنة، فيجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، تأخذ أحكام البالغات. ودليل ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المراد بالحائض هنا البالغ، يعني المراد بذلك البالغ. قال قال والاعتداد به يعني إذا وجد الحيض فإن المرأة تعتد به، وهذه المسألة سبق أن أشرنا إليها. فإذا طلقت المرأة وهي من ذوات الحيض فإن عدتها 3 حيض، ودليل ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أما إذا كانت لا تحيض إما لصغر أو كبر ونحو ذلك فإن عدتها 3 أشهر، كما تقدم في قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يباح سائرها حتى تغتسل. كل ما تقدم لا يباح، فإذا انقطع يعني لا يباح إلا بالغسل. فمثلا الصلاة لا تباح من الحائض إلا بالغسل، الجماع لا يباح من الحائض إلا بالغسل، الطواف لا يباح من الحائض إلا بالغسل، إلى آخره ما تقدم. كل ما تقدم ما ذكرناه مما يحرم على الحائض إلى آخره، اللب في المسجد، مس المصحف إلى آخره، هذه لا بد فيها من الغسل. إلا أنه استثنى المؤلف رحمه الله شيئين يباحان من الحائض وإن لم تغتسل، المهم أنها طهرت. فالشيء الأول الصوم والشيء الثاني الطلاق. فلو أن المرأة طهرت قبل طلوع الفجر، انقطع عنها دم الحيض قبل طلوع الفجر، فلا بأس أن تنوي الصيام وأن تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد دخول وقت الصوم بعد طلوع الفجر. فنقول إذا انقطع عنها دم الحيض، إذا طهرت المرأة فإنها تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. الأمر الثاني أو الشيء الثاني مما يباح بعد الطهر وقبل الغسل الطلاق. فإذا طهرت المرأة وقبل أن تغتسل يجوز لزوجها أن يطلقها. قال ولم يباح سائرها حتى تغتسل. قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. الاستمتاع بالحائض إذا كان من قبل الزوج أو من قبل السيد بالنسبة لأمته، نقول هذا ينقسم إلى 3 أقسام، ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الاستمتاع بالوطء في الفرج، فهذا محرم ولا يجوز. وتقدم أن الإنسان إذا وطئ في الفرج فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه كفارة، يجب عليه أن يكفر، وتجب الكفارة بشروط 3. الشرط الأول أن يكون عالما بالحال والحكم الشرعي ليعلم أن هذا محرم ويعلم بالحال أن المرأة حائض. الشرط الثاني أن يكون مختارا. الشرط الثالث أن يكون ذاكرا غير ناس. فالشرط الأول العلم بالحال والحكم الشرعي، والشرط الثاني الاختيار. فإن كانت المرأة مكرهة مثلا على الجماع، أكرهها زوجها، فإنه لا يجب عليه كفارة ولا تأثم، هو الذي يأثم وتجب عليه كفارة. الشرط الثالث أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا أو كانت المرأة ناسية، فمن كان ناسيا لا شيء عليه. هذه 3 شروط. فنقول القسم الأول من الاستمتاع بالحائض أن الاستمتاع بالوطء في الفرج. وتكلمنا عن ما المراد بالوطء في الفرج. المراد بالوطء في الفرج هو تغييب الحشفة، تغييب الحشفة. وذكرنا ما المراد بالحشفة. المراد بالحشفة هي رأس الذكر. فإذا حصل تغييب لرأس الذكر في الفرج، يعني رأس الذكر تكون عليه الجلدة التي تقطع عند القتال، فإنه في هذه الحالة نقول يأثم الإنسان وتجب عليه الكفارة لأنه جامع في حال الحيض. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة، يعني كون الإنسان يستمتع من زوجته الحائض بما فوق السرة، بما هو أعلى البدن أو بما هو أسفل البدن من الركبة فأنزل، فأيضا هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث موضع الخلاف، الاستمتاع بما بين السرة والركبة في غير وطف الفرج. أما الوطف الفرج فتكلمنا عليه، ما بين السرة والركبة هل يجوز الإنسان أن يستمتع ما بين السرة والركبة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف. وذكر ابن القيم رحمه الله أن ظاهر الحديث حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أن ظاهر هذا الحديث أن هذا جائز ولا بأس به، يعني كون الإنسان يستمتع بما بين السرة والركبة أن هذا جائز ولا بأس به لظاهر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ولأن الأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل، هذا هو الأصل، إلا ما ورد الشرع في تحريمه لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لكن ذكر العلماء رحمهم الله قالوا يستحب للزوج إذا أراد أن يستمتع من زوجته فيما بين السرة والركبة أن يأمر زوجته أن تستر محل الحيض، تستر محل الحيض لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، يعني يقول مؤلف رحمه الله أقل الحيض يوم وليلة، وهذا هو المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا لو أن المرأة رأت الدم لمدة 20 ساعة، يعني أقل من يوم وليلة، اليوم والليلة يساوي 24 ساعة، فلو أنها رأت الدم أقل من يوم وليلة، يعني مثلا لمدة 20 ساعة، فإن هذا ليس حيضا، هذا لا نعتبره حيضا، بل يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها إلى آخره، لأن أقل الحيض ماذا؟ يوم وليلة. وما هو الدعاء تحديده بيوم وليلة؟ الدليل على تحديده بيوم وليلة قالوا الرجوع إلى الوجود، فإنه لم يوجد حيض أقل، لم يوجد حيض أقل من يوم وليلة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة أنه ليس له حد بالنسبة للقلة، بالنسبة لأقله أنه ليس له حد، ودليل ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فإذا وجد الأذى سواء كان هذا الأذى لمدة يوم وليلة أو أكثر أو أقل إلى آخره، المهم وجد هذا الأذى فإن أحكامه تترتب عليه. وأيضا يدل ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على إقبال الحيضة، وهذا في الصحيحين، وهذا القول هو الصواب. يقول الصواب أن أقله بالنسبة للأيام أنه لا حد لأقله، وهذا أيضا قول الأطباء، الأطباء يقولون بأنه لا حد لأقله، فنقول بالنسبة للأيام الصواب أنه لا حد لأقله. فإذا رأت المرأة الحائض، إذا رأت المرأة الدم المعروف عند النساء سواء كان ليوم وليلة أو لأقل أو أكثر إلى آخره، فنقول بأنه حيض يأخذ أحكام الحيض وتترك الصلاة ولا يعاشرها زوجها إلى آخره. قال وأكثره 15 يوما، يعني يقول مؤلف رحمه الله بأن أكثر الحيض 15 يوما، وعلى هذا إذا زاد عن 15 يوما فالزائد هذا يعتبرونه استحاضة، ما تجاوز 15 يوما يقولون بأنه استحاضة. والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، وأن الصواب في هذه المسألة يعني أن أكثره أنه ليس حيضا، يعني أن أكثره ليس مقيدا ليس محددا، فالصواب أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء فإنها تترك من أجله الصلاة والصيام إلى آخره حتى ولو تجاوز 15 يوما، ولا يحد ب15 يوما. وادع ذلك كما تقدم قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض قل هو أذى، فعلق الله عز وجل الحكم على وجود الأذى، سواء وجد الأذى لخمسة عشر يوما أو لأقل أو لعشرة إلى قله. وأيضا حديث عائشة السابق الصحيحين، إذا أقبلت دع الصلاة، يعني إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فعلق النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على إقبال الحيضة. لكن نذكر أن المرأة، يعني نذكر أن المرأة إذا كثر عندها الدم، المرأة إذا كثر عندها الدم وخالف عادتها الطبيعية فإنها تحتاض وتنظر فيه، تحتاض وتنظر فيه، فقد لا يكون هذا الدم دم حيض. فمثلا إذا كانت المرأة عادتها سبعة أيام أو ست أيام إلى قله، ثم بعد ذلك زاد معها الدم إلى قله، فنقول بأنها تنظر فيه وتحتاض، تحتاض. إن كان على وتيرة واحدة ولم يختلف عليها فهذا دم حيض حتى لو تجاوز خمسة عشر يوما، إلا إن أطبق عليها، إن أطبق عليها الدم فأصبح ما ينقطع أبدا أو لا ينقطع بالشهر إلا مدة يسيرة، فنقول بأنها حينئذ تكون مستحارة. قال: وأقل الطهر، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره. الطهر بين الحيضتين يقول المؤلف رحمه الله أقله ثلاثة عشر يوما، وعلى هذا، على هذا لو أن امرأة طهرت من حيضتها وبعد أن مضت عشرة أيام رأت دم، رأت الدم، هل نحكم بأنه حيض أو لا نحكم بأنه حيض؟ ها؟ على كلام المؤلف لا نحكم بأنه حيض، لأن المؤلف رحمه الله يقول بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وعلى هذا إذا قالت المرأة أنا طهرت مالي إلا تسعة أيام ثم جان دم، أو مالي إلا أسبوع ثم جان دم، إيش نقول له؟ تقول له صلي، على كلام المؤلف نقول صلي وصومي ولا اعتبر حيض، ولزوجها أن يعاشرها إلى آخره، لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وأيضا الخلاف في هذه المسألة كما تقدم، فعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا حد يقل الطهر بين الحيضتين. وعلى هذا نقول هذه المرأة التي جاءها الدم وطهرت من حيضتها، ثم بعد عشرة أيام أو أحد عشر يوما أو اثنين عشر يوما جاءها دم، نقول هذا إن كان هذا الدم بمواصفات دم الحيض فهو حيض، تجلس. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما تقدم لنا أن الله عز وجل قال: ويسألك عن المحيض قل هو أذى. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فمتى وجد الأذى ومتى وجد الحيضة فإن الأحكام تترتب على ذلك، وهذا القول هو الصواب، وأنه لا حد لأنه لم يرد في الشرع تحديده. قال: ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وهذا صواب، لأن بعض النساء ما تحيض أبدا، يعني يوجد من النساء من لا تحيض أبدا، ويوجد من النساء من تجلس سنة كاملة ما يأتيها الدم، ومنهن من تجلس أربعة أشهر، منهن من تجلس خمسة أشهر إلى آخره، فلا حد لأكثره كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا صواب. قال: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون، نعم وأكثره ستون. يقول المؤلف رحمه الله: أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، يعني إذا تم تسع سنين. وعلى هذا لو كان عندنا جارية، جارية لها ثمان سنوات ثم جاءها دم الحيض، شو نقول له؟ هل نقول وجبت عليها الصلاة ولم تجب عليها الصلاة؟ ها؟ لم تجب عليها الصلاة، لأن هذا الدم هل نعتبره دم حيض أو لا نعتبره دم حيض؟ يقول على كلام المؤلف ما نعتبره دم حيض، لا بد أن تبلغ الجارية تسع سنوات لكي يكون هذا الدم الذي خرج منها دم حيض. فإن كان لها أقل، لها أقل مثلا لها ثمان سنوات، لها ثمان سنوات ونصف إلى آخره، ثم رأت الدم فإننا لا نعتبره حيضا. هذا على كلام المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر العلماء أن أقل سن تحيض له المرأة هو تمام تسع سنوات، لا بد أن تتم تسع سنوات. وعلى هذا إذا رأت الدم لثمان سنوات أو أقل أو أكثر إلى آخره، لكن لم تبلغ 9 سنوات فإنه لا يعتبر حيضا. واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وهذا ليس صريحا. وأيضا قالوا بأن هذا يرجع إلى الوجود، والذي وجد أن المرأة تحيض أو الجارية تحيض لتسع سنوات فأكثر، يعني قالوا ما وجدنا أن جارية حاضت لأقل من 9 سنوات. وأيضا الصواب في هذه المسألة كما تقدم في المسائل السابقة أنه لا حد، الصواب في ذلك أنه لا حد، وأن الجارية متى رأت الدم المعروف عند النساء فنقول بأنه دم حيض تجب عليها وتترك الصلاة ويجب عليها التكاليف الشرعية، ونحكم بأنها بلغت حتى ولو كان لها أقل من 9 سنوات. ودليل ذلك ما أسلفنا من قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الله عز وجل الحكم على وجود هذا الأذى. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ولم يقيد ذلك بسنين ولم يقيد ذلك بأيام إلى آخره، فمتى أقبلت الحيضة فإنها تدع الصلاة. أيضا أكثر ستون، يعني لو أن المرأة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أن أكثره 50 سنة. وعلى هذا لو كان عندنا امرأة تم لها 50 أو تم لها 60، على كلام المؤلف تم لها 60 سنة وهي ترى الدم، وش نقول له بالنسبة لهذا الدم؟ ها، تصلي ولا ما تصلي؟ نقول تصلي، يعني عندنا امرأة لها 50 سنة ثم رأت دم الحيض، على كلام المؤلف نقول لها صلي، لأنه خلاص السن الحيض بين 9 إلى 50 أو بين 9 إلى 60 كما ذكر المؤلف رحمه الله. وعلى هذا نقول له صلي وصومي، ويجوز لزوجها أن يعاشرها، ولا نحتسب ذلك من دم الحيض، هذا لا يحتسب من دم الحيض بل نخرجه عن دم الحيض، ويكون حكم الاستحاضة كما سيأتي إن شاء الله. والصواب أيضا كما تقدم، الصواب في هذه المسألة كما تقدم أنه لا حد لذلك، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء حتى ولو كان لها 50 سنة أو أكثر أو أقل إلى آخره فإننا نعتبره دم حيض، هذا نعتبره دم حيض. والدليل على ذلك ما أسلفناه فيما تقدم من قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فرتب الله عز وجل الحكم على وجود هذا الأذى، ولم يقيده ب50 أو ب9 أو بيوم وليلة أو ب15 يوما. وأيضا ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة إلى آخره. المبتدأة، المراد بالمبتدأة هي التي رأت الدم أول مرة، هذا المراد بها، يعني أول مرة يأتيها دم الحيض، فهذه جارية أول مرة يأتيها دم الحيض، ماذا نقول لها؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله من أصعب المذاهب فيما يتعلق بالمبتدأة، يعني على كلام المؤلف اللي قرأته هذا وش نقول له؟ نقول له هذا مبتدأ، هذه عندنا جارية لها 10 سنوات جاءها دم الحيض، نقول له إذا مضى يوم وليلة تغتسل تجلس أقل الحيض، المبتدأ يقولون تجلس أقل الحيض، معنى أقل الحيض يوم وليلة تجلسه، بمعنى أنها لا تصلي ولا تصوم إلى آخره، تأخذ أحكام الحائضات. بعد أن يمضي يوم وليلة ماذا تعمل؟ تغتسل، وهي عليها الدم، معها الدم، تغتسل. بعد أن تنتهي من الغسل تقوم وتعمل العبادات، يعني تصوم وتصلي إلى آخره، لكن لا يطأها زوجها، لأنه يحتمل أن هذا الدم دم ماذا؟ دم حيض. هم يقولون ما نحكم بأنه دم حيض، نقول صوم ويصلي والدم معه، ولا نحكم بأنه دم حيض حتى يتكرر 3 مرات، لأن العادة لا تسمى عادة حتى تتكرر. فبعد أن تغتسل بعد يوم وليلة نقول له ماذا؟ نقول صلي وصومي إلى آخره، وافعلي العبادات، لكن لا يقربها زوجها إذا كانت متزوجة، لأنه يحتمل أن هذا الحيض، أن هذا الدم حيض. ثم بعد ذلك إذا انقطع بعد مثلا 5 أيام أو 6 أيام نقول لها اغتسلي مرة، ماذا؟ تغتسل مرة أخرى لانقطاع دم الحيض. الغسل الأول تغتسل احتياط، ثم بعد ذلك إذا انقطع الحيض اغتسلت مرة أخرى غسل الحيض، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني، ثم تفعل ذلك في الشهر ماذا؟ في الشهر الثالث. فإذا تكرر عليها هذا الدم 3 مرات عرفنا أن هذا الدم ما هو؟ عادة، لأنه تكرر، تكرر عاودها مرة بعد أخرى، عرفنا أنه عادة. فمتقدمنا أننا حكمنا أنه عادة، نرجع ونقول لها اقضي الواجبات التي فعلتها، فعلتها متى؟ ما بين يوم وليلة إلى أن اغتسلت. نحن قلنا لها اجلسي يوم وليلة أقل الحيض، اجلسي يوم وليلة ثم تغتسل، بعد أن تغتسل تصوم وتصلي إلى آخره. الآن صامت، صيامها صحيح أو ليس صحيحا؟ لا، غير صحيح، لأنه لما تكرر تبين لنا أن هذا عادة، تبين لنا أن هذا عادة، فنقول لها أعيدي الواجبات التي فعلتيها في حال حيض. الصلاة ما تجب، لكن فعلتها في حال حيض احتياطا، لكن الصيام يجب على الحيض. الصيام لو أنها صامت وهي حائض يجب أن تعيده، لو أنها طافت بعد أن اغتسلت يجب أن تعيده، لو أن اعتكفت اعتكاف واجب يجب عليها أن تعيده، لأنه تبين أن هذا حائض، وهذه الأشياء لا تصح من الحائض، الصلاة، الصيام لا يصح من الحائض، الطواف لا يصح من الحائض إلى آخره، فيجب عليها أن تعيدها. هذه الخلاصة، خلاصة قول حنابل رحمه الله في المبتدع، يعني التي أصابها الدم أول مرة. يقولون كما أسلفت ماذا؟ تجلس ماذا؟ كم؟ يوم وليلة، يوم وليلة، وتأخذ أحكام الحائضات، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك تمارس العبادات كالطاهرات مع أن معها الدم، لكن لا لكن قالوا بأن الزوج لا يقربها، لأنه يحتمل أن هذا الدم دم ماذا؟ حيض، إلى أن ينقطع عنها الدم. فإذا انقطع عنها الدم تغتسل، بعد أن تنتهي من الغسل تفعل تكون كالطاهرات. الآن إذا تكرر في اليوم في الشهر الثاني والثالث إلى آخره عرفنا بأن هذا عادة، فنقول لها ما فعلتي في حال جريان الدم، في حال وجود الحيض يجب عليك أن تعيدي. فالصيام الذي فعلته في حال حيض ما يصح، الاعتكاف ما يصح، طواف ما يصح، يجب أن تعيده. والصواب في هذه في المبتدأ كما هو رأي أكثر أهل العلم، الصواب فيه أن نقول المبتدأ إذا رأت الدم تجلس، وحكمها كحكم غيرها، إذا رأت الدم فإنها تجلس، وتكون حكمها حكم الحائضات، لا إذا طهرت تغتسل وهكذا، ولا حاجة إلى أن نقول أنها تغتسل بعد يوم وليلة إلى آخره كما هو قول الحنابلة رحمهم الله. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة هو الصواب. وأن نقول أن المرأة البنت التي رأت الدم أول مرة نقول إذا رأت الدم تجلس، رأت الدم الحيض تجلس وتأخذ أحكام الحائضات، لا تصلي ولا تصوم، وإن كانت متزوجة لا يغربها زوجها إلى آخره. ولا حاجة إلى أن نقول تغتسل بعد يوم وليلة أو حتى يتكرر إلى آخره. ودليل ذلك ما تقدم نشرنا إليه من قول الله عز وجل ويسألك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إلى آخره. فرتب الله عز وجل الحكمة على وجود الأذى. فإذا وجد الأذى من المبتدأ أو غير المبتدأ. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وهذا يشمل المبتدأ وغير المبتدأ. قال وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. المستحاضة اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف المستحاضة، لأن يعني عندنا حائض وعندنا مستحاضة وعندنا نفسة. المستحاضة قال بعض العلماء هي التي تجاوز دمها 15 يوما، هي التي تجاوز دمها 15 يوما، فقالوا بأن الزائد هذا على 15 يوما هذا نعتبره استحاضة. والرأي الثاني قالوا إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. أما المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. والرأي الثالث أن المستحاضة هي التي يطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع لمدة يسيرة. ينقطع لمدة يسيرة، يعني امرأة أصبح معها نزيف الآن، أصبح معها نزيف ما ينقطع عنها أبدا أو لا ينقطع إلا مدة يسيرة. والصواب من هذه الآراء هو التعريف الثاني، وأن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، لا يصلح. ويدخل فيه التعريف الثالث التي يطبق عليها الدم، لأن المرأة التي يطبق عليها الدم هذا الدم الذي معها لا يصلح أن يكون حيضا. هذا القول هو الأقرب. وش الحكم بالنسبة للمستحاضة إذا حكمنا بأنها مستحاضة؟ ويقول المؤلف رحمه الله لها أحكام المستحاضة. من أحكامها عليها أن تغتسل عند آخر الحيض، هذا يأتينا إن شاء الله، يأتينا بيانه أن المستحاضة لها أقسام. فإذا فرضنا أن المستحاضة معتادة، يعني هذه امرأة تقول أنا لعادة، عادتي من 1 إلى 6 هذا وقت العادة يأتيني ينزل فيها الدم، الآن أطبق عليها الدم أصبح الدم مستمر معها، نقول لها اجلسي في وقت العادة من 1 إلى 6 وبعد أن ينتهي وقت العادة ماذا نقول لها؟ اغتسلي ثم بعد ذلك صلي. فنقول يجب على المستحاضة، هذا الحكم الأول، يجب عليها أن تغتسل إذا انتهت حيضتها. إذا انتهت حيضتها نقول يجب عليك أن تغتسلي. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المستحاضة دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال ثم اغتسلي وصلي، قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال وتغسل فرجها وتعصبه، تعصب الفرج لكي لا يخرج الدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أسمى بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة ولدت محمد بن أبي بكر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر بثوب تتلجم تتحفظ لكي لا يخرج، لكن ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. المستحاضة قلنا الحكم الثاني أنها تتحفظ تستثمر بثوب، يعني تتلجم بثوب، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث هل يجب عليها أن تغسل الفرج وتغير هذا الثوب أو هذه ما تحفظت به، هل يجب عليها كل وقت أو لا يجب؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا غير واجب، يعني لا يجب عليها، لا يجب ما دام أن أنه لم يخرج منها إلا هذا الدم الحدث، فإنه لا يجب عليها أن تغير هذا ما تتحفظ به وقت كل صلاة، تقول هذا لا يجب عليها، لكن تغسل الفرج، وإذا كان يضرها الغسل هذا فإنها تستجمر، إذا كان هذا يحصل ضرر بالموضع فنقول بأنها تستجمر. بقينا الحكم الثالث، هل تتوضأ لوقت كل صلاة مثل أيضا من بيس الأسبول إلى آخره، هل يجب عليها أن تتوضأ إذا دخل الوقت، أو نقول بأنه لا يجب وأن هذا الحدث ليس ناقضا للوضوء؟ هذا سبق أن تكلمنا عليه، سبق أن تكلمنا عليه، من يجيب؟ هل يجب أو لا يجب؟ نعم لا يتوضأ. طيب من قال به؟ زين، شيخ الإسلام. وأيضا من يعرف أيضا من قال به؟ ذكرنا هذا، ما في أحد؟ قلنا بأنه مذهب، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله، يعني أن هذه الأحداث المستمرة أنها ليست ناقضة، وأن الذي ينقض هو الحدث المعتاد، الحدث المعتاد. فالصواب في هذا الحكم الثالث أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، نقول بأنه لا يجب عليها كونها تتوضأ لوقت كل صلاة، نقول بأن هذا غير واجب، إلا إذا وجد حدث آخر غير الاستحاضة، إذا وجد حدث آخر غير الاستحاضة فإنه يجب عليها، يجب عليها أن تتوضأ. أما إذا كان الذي يخرج هو الاستحاضة فقط، الدم الحدث هذا دم عرق فلا يجب عليها. قال: وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، يعني في الوضوء، هل يجب الوضوء أو لا يجب الوضوء إلى آخره تقدم. قال: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثقيل، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء إلى آخره. هنا الحكم الرابع أحوال المستحاضة، نقول المستحاضة لها أحوال، المستحاضة لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون المستحاضة معتادة. ما معنى معتادة؟ يعني لها عادة قبل الاستحاضة، قبل أن يطبق عليها الدم لها عادة. مثال ذلك، امرأة تقول أنا عادتي، تقول أنا أطبق علي الدم، الآن أصابها نزيف هذه المرأة، نقول لهذه المرأة: هل لك عادة وليس لك عادة؟ قالت: نعم لي عادة. متى عادتك؟ قالت: عادتي مثلا من 10 إلى 15. وش نقول لهذه المرأة؟ نقول: ارجعي إلى عادتك، ارجعي إلى عادتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع المستحاضة إلى العادة، فنقول ارجعي إلى عادتك. وإذا جاء اليوم العاشر إلى اليوم 15 اجلسي وخذي أحكام الحائضات، ثم بعد ذلك اغتسلي وكوني كأحكام الطاهرات، إلا فيما تقدم أنه تتلجم وتغسل الفرج وتتوضأ لوقت كل صلاة، إذا قلنا بهذا فنقول بأنها، نقول بأنها، نقول بالنسبة للمعتادة المستحاضة المعتادة، نقول ارجعي إلى عادتك واجلسي أيام العادة تأخذين أحكام الحائضات، ثم بعد ذلك إذا انتهى وقت العادة فإنك تغتسلين وتأخذين أحكام الطاهرات. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: يعني اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أو دع الصلاة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا في الصحيحين: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت، نقول بالنسبة للمستحاضة ذكرنا حكمها الرابع ما يتعلق بأحوالها. فالحال الأولى من أحوال المستحاضة أن يكون لها عادة، فإذا كان لها عادة نقول ارجعي إلى عادتك، قل ترجع إلى عادتها. فإذا كانت هذه المصحابة التي أصابها الآن الدم أطبق عليها الدم، إذا كانت تقول أنا لي عادة من 10 إلى 15 نقول اجلسي في هذا الوقت من 10 إلى 15 وخذي أحكام الحائضات، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي وتقديري أحكام الطاهرات إلا ما يتعلق بالمستحاضات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من أحوال المستحاضة أن يكون لها عادة ولها تمييز، أن يكون لها عادة معلومة ولها تمييز، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم، بس فيها أنها ترجع أيضا إلى عادتها. فهذه امرأة أطبق عليها الدم، تقول أنا لي عادة، عادتي يأتيني الحيض مثلا من 5 إلى 10، من 5 إلى 10 هذه وقت العادة، لكني أرى الدم متميز يعني في صفات دم الحيض من 10 إلى 15، فهل نقول ترجع إلى هذا التمييز؟ يعني تقول مثلا من 10 إلى 15 أرى صفة الدم فيه، أرى أنه أسود أو أنه ثخين أو أنه له رائحة منتنة إلى آخره، من 10 إلى 15، وعادتي من 5 إلى 10، فهل نرجعها إلى التمييز أو نرجعها إلى العادة إلى آخره؟ تقول بأن نرجعها إلى أي شيء؟ إلى العادة، نرجعها إلى العادة، لأن هذا أضبط للمرأة، ولأن هذا التمييز قد يختلف عليها، قد يختلف عليها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرجع المستحاضة إلى العادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، اغتسلي وصلي. وهذا رواه مسلم. الحالة الثالثة لها عادة لكن نسيت العادة ولها تمييز، لها عادة يعني هذه امرأة تقول أنا لي عادة لكن نسيت العادة، ما أدري متى العادة، وعندها تمييز، عندها يعني ترى الدم متميز مثلا من 15 إلى 20، ترى أنه متميز بصفات الحيض إلى قره، فنقول في هذه الحالة ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى التمييز، نقول بأنها ترجع. فإذا كان لها عادة نسيت العادة، أو أصلا ليس لها عادة، المبتدأ أطبق عليها الدم ولها تمييز، فنقول ترجع إلى التمييز. فمثلا إذا كان الدم أحمر، أحمر لكنه متميز من 15 إلى 20، وهي تقول أنا العادة نسيتها، نسيت العادة، لكن عندها تمييز، فنقول في هذه الحالة ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى التمييز. الحالة الرابعة من أحوال المستحاضة ليس عندها تمييز ولها عادة لكن نسيت العادة، يعني امرأة ليس لها تمييز ولها عادة لكن نسيت العادة، وهذه يقسمها العلماء رحمهم الله ثلاث أقسام. يعني امرأة الآن أطبق عليها الدم وليس عندها، نقول متى عادتك؟ تقول نسيت، لكي نرجع العادة تقول نسيت، هل عندك تمييز؟ هل ترين الدم متميز مثلا من كذا إلى كذا؟ تقول لا، الدم على صفة واحدة. متى عادتك؟ قالت نسيت. فالحالة الرابعة امرأة نسيت عادتها وليس لها تمييز، هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. فأعيد الأحوال باختصار. الحالة الأولى لها عادة معلومة، شو نقول له؟ ارجع إلى عادتك. الحالة الثانية لها عادة وتمييز، شو نقول؟ ارجع إلى العادة. الحالة الثالثة ليس لها عادة لكن لها تمييز، أو نسيت العادة لكن لها تمييز، شو نقول له؟ ارجع إلى التمييز. الحالة الرابعة نسيت العادة وليس لها تمييز، نسيت العادة وليس لها تمييز. فهذه قسمها العلماء رحمه الله إلى هذه الأقسام. القسم الأول نسيت الموضع والعدد، وهذه يسميها العلماء المتحيرة، نسية الموضع والعدد. ما تدري الموضع، هل هو أول الشهر، بسط الشهر، إلى آخره، باخر الشهر، نسيت العدد، لا تدري هل عادتها 5 أيام أو 6 أو 7 إلى آخره. وش الحكم هنا؟ نقول نسية الموضع والعدد، نقول في هذه الحالة نقول اجلسي، غالب النساء، غالب نسائك، يعني انظري إلى من تشابهك من أقاربك في الخلقة وفي السن إلى آخره، كم عادتها؟ عادتها 6 أيام 7 إلى آخره. فنقول اجلسي من أول الشهر 6 أيام أو 7 كغالب نسائك. فنقول تجلس من أول الشهر 6 أيام أو 7 كغالب نسائها. فإذا كانت من تشابهها من أقاربها حيضها 6 أيام تجلس 6، إذا كانت من تشابهها حيضها 5 أيام تجلس 5، إذا كانت من تشابهها تجلس 7 أيام تجلس 7 إلى قليل من أول الشهر. إذا كانت تعلم، إذا كانت تقول أنا أعلم أن العادة تأتين في النصف الثاني، لكن ما أحدده، مش نقول له هل تجلس من أول الشهر ولا من أول النصف الثاني؟ نقول من أول النصف الثاني. وهكذا إذا قالت أنا أعرف أن العادة تأتيني في العشر الأواخر لكن ما أحدد، نقول من أول العشر الأواخر. وهذا كذا. الحالة الثانية أن تعلم الموضع لكن تنسى العدد، تقول أعرف أن الحيض يأتيني يوم في اليوم الخامس إلى اليوم من اليوم الخامس، لكن نسيت العدد، نسيت هل هو 5 أو 6 إلى آخره، وش نقول له؟ نقول اجلس من متى؟ ها؟ من اليوم الخامس، ما دام تعلم الموضع، نقول اجلسي من اليوم الخامس، تجلسين من اليوم الخامس، وبالنسبة للعدد ترجع إلى ماذا؟ إلى من يشابهها من نسائها، فتنظر إلى من يشابهها من نسائها في السن والخلقة إلى آخره، وتنظر كم تتحيض وتحيض مثلها. القسم الثالث عكس القسم الثاني، وهي أن تعرف العدد وتنسى الموضع. فإذا كانت تعرف العدد وتنسى الموضع، نقول اجلسي من أول الشهر، كم عدد حيضاتك؟ قالت 7، اجلسي من أول الشهر 7. إلا إذا قالت أنا أعرف أن موضعه في النصف الثاني، فنقول اجلسي من أول النصف الثاني. إذا قالت أنا أعرف أنه في العشر الأواخر، نقول اجلسي من أول العشر الأواخر. هذه بالنسبة لأحوال المستحاضة. قال المؤلف رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 فيكون دم نفاس. الحامل هل تحيض الحامل أو لا تحيض الحامل إلى آخره؟ فجمهور أهل العلم على أن الحامل لا تحيض. وعلى هذا لو كان عندنا امرأة حامل ثم بعد ذلك رأت الدم، رأت معها دم هذه المرأة الحامل، فنقول بأنه هذا ليس حيضا على رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، وعلى هذا يجب عليها أن تصوم وأن تصلي إلى آخره، ويجوز لزوجها أن يعاشرها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. ونقول الحديث حيث أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل غير حامل حتى تحيض حيضة، فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض، لأنه إما حمل أو ماذا؟ أو حيض. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحبل بانقطاع الدم، بانقطاع الدم. والرأي الثاني، ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وغيره، أن الحامل تحيض، وأن المرأة إذا رأت الدم وهي حامل و إلى آخره، فإن وهو بصفات دم الحيض أننا نحكم بأنه حيض بقول الله عز وجل ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، وهذا يشمل ما إذا كانت حاملا أو غير حامل، وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إذا أقبل في الحيضة فدع الصلاة، وهذا يشمل ما إذا كانت حاملا أو غير حامل. والأقرب في ذلك هو الرأي الأول، يعني هذا القول هو الذي يقرره الأطباء، يعني الأطباء اليوم يقررون ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن الحامل لا يمكن أن تحيض، أن الحامل لا يمكن أن تحيض، وأن ما تراه الحامل من دم فإنه لا يكون حيضا، وهذا أيضا هو الذي يشهد له الواقع والتجربة، يعني تجد أن المرأة الآن إذا سألت وهي حامل وأنه يأتيها شيء من الدم إلى آخره، إذا سألت عن صفات هذا الدم تجد أنه لا يوافق الدم الطبيعي، تجد أنه مختلف إما قطرات أو نزغات أو نحو ذلك، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن المرأة الحامل إذا رأت دما فإنها لا تعتبر حيضا، بل يجب عليها أن تصوم، ويصح أيضا يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم ويصح صومها إلى آخره، وتأخذ أحكام الطاهرات ولا تأخذ أحكام الحائضات. قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وهذا سنتعرض إليه إن شاء الله في باب النفاس. بقي علينا قبل أن ننتهي من باب الحيض بقي علينا مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى علامة الطهر عند النساء، ما هي علامة الطهر عند النساء؟ نقول علامة الطهر عند النساء علامتان. العلامة الأولى الجفاف، العلامة الأولى الجفاف، يعني جفاف المحل، بحيث إذا احتشت شيئا فإنها لا ترى شيئا، يعني جفاف المحل بحيث أنها إذا احتشت فإنها لا ترى شيئا. العلامة الثانية، العلامة الثانية القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي ماء أبيض يقذفه الرحم بعد نهاية دم الحيض، يعني بعد طهر المرأة من عادتها ترى القصة البيضاء، والقصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض يقذفه الرحم بعد نهاية الحيض. المسألة الثانية أيضا الطوارئ على دم الحيض، هناك طوارئ تطرأ على دم الحيض، ومن هذه الطوارئ الزيادة أو النقص أو التقدم أو التأخر، يعني هذه أربع صور. الزيادة مثلا المرأة عادتها خمسة أيام فيزيد معها الدم ليوم سادس، أو النقص عادتها ستة أيام فينقص عنها الدم وتراه خمسة أيام، أو التقدم تكون عادتها في آخر الشهر فترى الدم في أول الشهر، أو التأخر تكون عادتها في أول الشهر فيتأخر عنها إلى آخر الشهر. في هذه الصور الأربع كلها نقول بأنه حيض يأخذ أحكام الحيض ما دام أنه بصفته، نقول بأنه حيض، يعني لو تقدم عليها الحيض أو تأخر إلى آخره، أو زاد أو نقص، فإذا نقص نقول بأنه طهر يجب عليها أن تغتسل، إذا زاد نقول بأنه حيض، إذا تقدم أو تأخر الدم نقول هذه الطوارئ تطرأ عليه هذه لا تؤثر، بل تأخذ المرأة أحكام الحائضات، ولا حاجة إلى أن يتكرر أو لا يتكرر كما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله. والدليل على ذلك ما تقدم من أشرنا إليه من قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، فرتب الله عز وجل الحكم على وجود الأذى، فمتى وجد هذا الأذى فإنه يتعلق به الحكم. وأيضا تقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وهذا في الصحيحين. أيضا بقينا في مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة الصفرة والكدرة، مسألة أخيرة ما يتعلق بالصفرة والكدرة. الصفرة هي عبارة عن ماء أصفر، يخرج من النساء. والقدرة عبارة عن ماء ممزوج بحمرة، ماء ممزوج بحمرة. فما حكم الصفرة والقدرة؟ نقول الصفرة والقدرة حكمها لها ثلاثة أقسام، لها ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن تكون الصفرة والقدرة قبل نزول العادة، يعني قبل أن تنزل على المرأة العادة ترى هذه الصفرة أو ترى هذه القدرة، نقول هذه لا عبرة بها. الصواب أنه لا عبرة بها، بل فيجب على المرأة أن تصلي ويصح منها الصيام إلى آخره، ولا تترك العبادات، لا تترك العبادات، بل نقول هذه الصفرة والقدرة حكمها، قل هذه الصفرة والقدرة أنه لا حكم لها صحيح، حتى لو كان مع المرأة أو جاء دم حيض إلى آخره. فنقول تنتظر حتى ينزل عليها الدم المعروف عند النساء. ودل ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. وهذا يشمل ما إذا طهرت المرأة إلى أن يأتيها الحيض، إلى أن ينزل عليها دم الحيض. الحالة الثانية، الحالة الثانية من أحوال الصفرة والقدرة، الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الطهر، فهذه أيضا لا عبرة بهذه الصفرة والقدرة. مثلا امرأة طهرت من حيضتها إما بانقطاع الدم أو يعني والجفاف أو بالقصة البيضة، ثم بعد ذلك رأت صفرة أو قدرة، فإنه في هذه الحالة تأخذ أحكام الطاهرات ولا تجلس في هذه الصفرة والقدرة. الحالة الثالثة، هذه الثالثة أن تكون هذه الصفرة والقدرة متصلة في الحيض، أن تكون متصلة بالحيض. فنقول الحكم في هذه الصفرة والقدرة إذا كانت متصلة بالدم، متصلة بالدم، ليست بعد الطهر وليست قبل العادة قبل الدم، وإنما هي متصلة بالدم، فنقول نقول حكمها حكم الحيض ما دامت المرأة في عادتها الطبيعية. فمثلا عندنا امرأة، عندنا امرأة رأت الدم اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك رأت صفرة أو قدرة في الرابع والخامس والسادس إلى آخره، فنقول بأن الصفرة والقدرة هنا حكمها حكم ماذا؟ حيض. نقول حيض، لأن ما دامت هذه الصفرة والقدرة في المدة الطبيعية للحيض، في العادة الطبيعية للحيض، نحتسبها حيضا. أيضا مثال آخر، امرأة رأت الصفرة الدم خمسة أيام، رأت صفرة لمدة يومين، نقول هذا حيض لأنهم في العادة الطبيعية للمرأة. مثال ثالث، امرأة رأت الدم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم بعد ذلك رأت صفرة أو قدرة، نقول هنا لا تنظر إليها، لا تنظر إليها، فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. أو مثلا مثل بعض النساء قد ترى الدم خمسة أيام، ثم بعد ذلك تجلس معها صفرة خمسة أيام إلى آخره، تجلس معها تتطاول معها صفرة خمسة أيام. نقول إذا تجاوزت العادة الطبيعية للمرأة ستة أيام أو سبعة فإنها تغتسل، فإنها تغتسل. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وحينئذ نقول الخلاصة في الصفرة والقدرة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك قبل نزول دم الحيض، فهذه لا عبرة بها. والقسم الثاني أن يكون ذلك بعد الطهر، فهذه لا عبرة بها. والقسم الثالث أن تكون متصلة، أن تكون متصلة بالحيض، وهذه يعني بالدم، وهذه فيها التفصيل الذي سنجد. نقف على باب النفاس.